حديث 457 عن عقبة رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر بشتن المدينة من نبيجا إيفاري البش بيغمبري كر صلاة خديلي فسلم صلاة بدو ثم قام مسرعا بشتي هنجي بلس رابو بوتشو فتخطى رقاب الناس سر ملت عالم راتشو إلى بعض حجر نسائه قصة هندك شؤدد قابون يدخل ففزع الناس من سرعته عالم بزديا اجبر بيه لازا بيغمبري كري صلاة خديلي فخرج عليهم اشتهي جدار كتوهات نفوان فرأى أنهم عجبوا من سرعته ديت حجب أبيت عجب جرتي بوين اش لازا بيغمبري صلاة خديلي فقال قوتي ذكرت شيئا من كبر عندنا بيرا من الهندك زيري هاتلنك مابو هندك زيرت مالا مابو فكرهت أن يحبسني بمن نخش بسبب فيزري اسم جيل ببن اس هزرخو بكن كده چوه تقسيم كم وده چوه لك بكن تأثير العبادة من بكت فأمرت بقسمته من أمر كر أفزيرها أبت مالا من دابت لك بكرا النف بين بصرمانه.